إذا تلبس بالشرك فهو ماذا؟ فهو مشرك، كمن أكل فهو فهو آكل، صحيح أو لا؟ والعوارض لا دخل لها. كيف العوارض لا دخل لها؟ ها؟ النسيان والخطأ والتقليد، هذا لا دخل لها. ولذلك هذا متعمد يأكل في نهار رمضان نسميه ماذا؟ آكلا، أكل، يقول أكلت متعمدا، فهو آكل، وشرب فهو شارب، وجامع فهو مجامع، وإذا نسي فأكله فهو غير آكل. ها، هو آكل ولو كان ناسيا. إذن كونه متعمدا أو ناسيا أو مقلدا أو مخطئا لا دخل لها في التسمية. الجميع، كل من أكل في نهار رمضان بقطع النظر عن الأحوال العوارض فهو ماذا؟ فهو آكل، فهو آكل. أما أفطر أو لم يفطر هذا حكم شرعي، هذه مسألة أخرى، صح أو لا؟ هل كل آكل يكون مفطرا؟ الجواب لا، إذا مسألة أخرى، يخلطون بين هذا وذاك، صح أو لا؟ إذا أكل في نهار رمضان فهو آكل، هذا محل إجماع عند العقلاء، لا نحتاج أن نسمي علماء، فجميع العقلاء على أن من باشر الحدث واتصف به وقام به اشتق له ماذا؟ اسم منه، وقيل آكل وقيل شارب. أما كونه متعمدا، كونه مخطئا، كونه عالما، كونه جاهلا، هذه لا ترفع ولا أثر لها، ولا أثر لها البتة، ويسمى ماذا؟ يسمى مشركا.